فهي مثال للمرأة الفاضلة الصالحة، للمربية الفاضلة الصالحة، حيث كانت تتعاهد ابنها حذيفة وحثه على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتقاء به، فلما أخبرها بأنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا نالت منه وسبته سبا شديدا. فهكذا المرأة عباد الله عنصر صلاح وإصلاح، عنصر تربية ورعاية وعناية بالأبناء. فمتى ما قامت المرأة بهذا الواجب العظيم من العناية بأبنائها وتربيتهم التربية الصالحة الناصحة، خرج لنا جيل صالح مصلح يحب الخير والفضيلة ويبغض الشر والرذيلة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه مثال للابن البار المطيع الذي لم يعص أمه ولم يتردد في طاعتها والاستماع لكلامها. فهكذا عباد الله يكون الوالدان، وهكذا يكون الأبناء. ومن أعظم فوائد هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الحث على مجالس الصالحين وزيارة العلماء والفضلاء لما في زيارتهم من الخير العظيم والفضل العميم، ولما هم فيه من العلم والعمل والخير والطاعة. زيارة العلماء الفضلاء الصالحين تجلو القلوب وتشرح الصدور، يتعلم الجاهل ويتنبه الغافل، ويتنشط الكسلان ويعزم الفتران. ومن فوائد هذا الحديث عباد الله مشروعية الصلاة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأنها من قيام الليل، وهي من السنن التي هجرها كثير من الناس. وقد كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء. هذه من النوافل المرغب فيها، ومن فوائد هذا الحديث عباد الله فضيلة حذيفة وأمه رضي الله تعالى عنها، حيث دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. وقد ذكر أهل العلم جواز طلب الدعاء من الصالحين، وذلك إذا كان حيا حاضرا، وهو من الأسباب المشروعة، ولكن لا يعلق قلبه بدعاء غيره، بل يتوكل على الله وينوي نفع أخيه، حيث أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا ويغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن فوائد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عباد الله أن فيه إظهار لشرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وعظم مكانته عند ربه، حيث استأذن الملك ربه أن يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبشره ببشارة عظيمة، وفيها البشارة بالخير لما فيها من انشراح الصدور وإدخال السرور. وأعظم البشائر ما يتعلق بالدين وأمور الآخرة. وفي الحديث عباد الله فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وابنيها الحسن والحسين. فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله تعالى عنه، وهي أصغر بناته عليه الصلاة والسلام. تتابع نسله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا منها رضي الله تعالى عنها. وقد كانت رضي الله تعالى عنها شبيهة بأبيها عليه الصلاة والسلام، وكانت صادقة اللهجة شديدة الحياء، ولها من المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة. وقد توفيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فكانت أول أهله لحوقا به رضي الله تعالى عنها ورحمها. ومن الدين العظيم والاعتقاد السليم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاتهم وبغض من يبغضهم. ومن آل بيته الطيبين المكرمين الحسن والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويقربهما وهم صغار ويمازحهما، ولهما من الفضائل ما لهما ما نعتقده دينا ندين الله عز وجل به. نبرأ إلى الله تعالى من تشويه أهل الزيغ والضلال، ونعوذ بالله عز وجل من الغلو في أحد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احسن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم سل أركانه وأيدس لسانه